القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة صارت كالنار بعون الجبار تحرق أمريكا طلبا للثار صارت كالنار بعون الجبار تحرق أمريكا طلبا للثار عزمي حديد لا لن أحيد إن قاتلوني فأنا شهيد أنشودك القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة احمل حسامة سيفا كرار اقتل أوباما اثأر لأسامة احمل حسامة سيفا كرار فالله ناصري شيخ الظواهري يا ابن الأكاسري اصبر أميري فالله ناصري القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة, القاعدة